هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، عقدت في وزارة الآثار منذ أيام قليلة ندوة مهمة جدا كانت تحت عنوان الفن القبطي فن أهل مصر. والحقيقة إن الندوة حضرها مجموعة كبيرة جدا من علماء الآثار في مصر والعالم، وقد أوضح إسلام عزت عضو المكتب العلمي بمكتب وزير الآثار أن الهدف من إقامة هذا الملتقى العلمي هو زيادة الوعي لدى جميع فئات الشعب المصري بالتاريخ والحضارة القبطية وارتباطها بأهل مصر واعتزازهم بها. نذهب بكم إلى هذا الملتقى العلمي ونستمع في البداية إلى كلمة وزير الآثار الأستاذ الدكتور خالد عناني. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. احنا بنعمل النهاردة الحدث ده احتفالا بالفن القبطي وإبراز أهميته أكيد، ولكن طبعا الفكرة جت أصلا إن دور وزارة الآثار أمام الحادث الأليم اللي شهدناه كلنا واللي هز وجداننا كلنا، فوزارة الآثار يومها على طول بعتت لجان من المرممين، وأنا توجهت وقابلت قداسة البابا وعرضت عليه كل خدماتنا في أي ترميم نقدر نعمله، حتى لما قالوا الكنيسة مش مسجلة أثر والمقتنياتها مش مسجلة أثر، ولكن هي طراز، هي جزء من الهوية المصرية، هي جزء من الكنيسة المصرية اللي هو لها مكانة في وسط كنائس العالم كله سواء قديما أو حديثا. فجت الفكرة ندعو نوجه الدعوة لزملائنا من المتخصصين في الفن والعمارة القبطية، نقول قد ايه هي فريدة، قد ايه هي عريقة، قد ايه هي أصيلة. وده الهدف من اللقاء اللي احنا الملتقى العلمي، نحن برد بالعلم، بنقول للناس هي مش مجرد كلام، احنا نشوف النهاردة في المحاضرات هي فعلا يعني ايه الكنيسة المصرية اللي مش فاهم، يعني ايه الفن القبطي اللي مش فاهم، يعني ايه العمارة القبطية. تاني بتالي ده اقوى رد ان احنا ممكن نعمله النهاردة، ان احنا نقول للي مش فاهم، تاني بقولها، يعني ايه فن قبطي، يعني ايه عمارة قبطية، قد ايه حاجة عريقة واصيلة، قد ايه جزء لا يتجزأ من النسيج المصري من الحضارة المصرية سواء قديما او حديثا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. ملتقى علمي مهم جدا أقيم في وزارة الآثار منذ أيام قليلة عن الفن القبطي في مصر وتاريخ مصر. والحقيقة أن الفترة القبطية في تاريخ مصر فترة مهمة جدا أثارا وحضارة وفنا. بيصرني في هذه الجولة أن ألتقي بالأستاذ الأثري الإسلام عزت عضو المكتب العلمي لمكتب وزير الآثار. أهلا بك في أم الدنيا الأول مرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أولا أهداف هذه الندوة، أهم أهداف الندوة ديت هي طبعا بتأتي بعد في أعقاب أحداث تفكير الكنيسة البطرسية في 11 ديسمبر الحالي، وإحنا الحقيقة الأيام دي بنحتفل بأعياد الميلاد وكده، فإحنا أعياد الميلاد فهي سبحان الله يعني جت متناسبة مع بعض إن إحنا نعمل يوم للفن القبطي، وإحنا كنا نفسنا إن إحنا نحضر ده إن شاء الله بعد أعياد الميلاد، ولكن الأحداث اللي حصلت خلتنا نعجل بالموضوع، لأن طبعا الفن القبطي هو فن أصيل وجزء مهم جدا من الحضارة المصرية. ما فيش شك ان احنا بنحاول ان احنا يعني نفعل تواجده بشكل كبير جدا ونفعل نشاطاته, بس ان احنا نلقي على الضوء, نلقي الضوء عليه على فنونه وعلى سماته الفنيه العظيمه جدا اللي اثرت الحضاره المصريه عبر العصور. انت قلت كذا جمله مهمه جدا للاثر الاستاذ اسلام عزت, ايه هي اهم مميزات هذا الفن القبطي؟ اهم مميزات الفن القبطي هو ان هو مستمد اوريدي من الفن المصري القديم, هو لم يكن وحده منفصله او لم يكن عنصر منفصل عن الفن المصري القديم, بل هو كان امتداد للفنون المصريه العظيمه اللي بدات من 3000 سنه قبل الميلاد. الفن القبطي جاء ليكمل حلقه التواصل مع الفن المصري القديم وبعد كده الفن الاسلامي, يعني هم كلهم وحده موضوعيه واحده. ولو لقينا باب المتحف القبطي هو باب المسجد, وهتلاقي المشكوات, هتلاقي العناصر المعماريه زي المشربيات وغيرها, هتلاقيها هي في الفن القبطي, هي في الكنائس في الجوامع, لان هو كلها طبعا الشخصيه المصريه. طب زي ما قلنا المتحف القبطي يعني مسمى البرنامج العام اللي انا بدعوه لزياره هذه الاماكن, يلاقي فين هذه المميزات للفن القبطي, يروح فين عشان يلاقي هذه الميزات؟ المكانين مهمين جدا طبعا, منهم واحد ان شاء الله يفتتح قريبا, متحف الفن الاسلامي طبعا. وهو انا بقول فن القبطي, هو في اثار قبطيه في متحف الفن الاسلامي, ودي حاجه احنا بنعتز بيها جدا. وطبعا المتحف القبطي العظيم طبعا الموجود واللي اتفتح اخر افتتاحه كان في 2006, ولغايه دلوقتي طبعا هو مستمر بعطاءات علميه, ويعتبر واحد من اهم المؤسسات الاثريه في مصر دلوقتي, واللي بدات تتحط على خريطه السياحه العالميه من فتره طويله, وبحقق يعني دايما اي تور بيجي لمصر دايما بيحرص على زياره المتحف القبطي بجانب المتحف المصري. طيب نرجع للندوه تاني استاذ اسلام عزت, اهم المتحدثين واهم الموضوعات في هذه الندوه. الحقيقه احنا كنا محظوظين جدا بقائمه المحاضرين اللي موجودين معانا الحقيقه, لان احنا معانا الاول مايه دكتور كريستوف كلابي, ده استاذ في جامعه لايدن في هولندا, هو اول مره يدي محاضره في مصر, واستاذ الابطيات في جامعه لايدن, ومساعد رئيس البعثه المصريه, البعثه الهولنديه المصريه اللي بتشتغل في وادي النطرون, هيتكلم لاول مره عن مشروعات وادي النطرون. معانا دكتور مايكل جونز من مركز البحوث الامريكي, هو مدير عام مشروعات مركز البحوث الامريكي لشؤون الاديره والكنائس, هيكلمنا عن ترميم الاديره وترميم الكنائس اللي تم. عندنا محاضرات عن مشروع توثيق مسار العائله المقدسه اللي بداته الوزاره في اغسطس الماضي, ده يعتبر اول عرض عام للمشروع, وده مهم جدا, لان الحقيقه ان مسار العائله المقدسه للاسف احنا لغايه دلوقتي مش مستغلينه, هو لوحده ممكن يجيب لنا مجموعه من السياح, يعني الحقيقه تفوق كل اللي عندنا يعني. دي حقيقه والحقيقه خطه الوزاره من شهر اغسطس الماضي كانت حريصه جدا على الموضوع دوت, وهو المشروع ده يعتبر من اساسيات الخطه الاستراتيجيه للوزاره لوضع مسار العائله المقدسه على خريطه السياحه العالميه, وتسجيل مواقعه كلها بدقه, ونفسينا كمان برغم الظروف يعني طبعا, لانها بتبدا من شمال سيناء يعني. دي حقيقه, هي بتشمل تقريبا حوالي 7 محافظات. فهم حاليا بيتم عمل لجنه خاصه برصد جي اي اس بتاعهم, النقاط الجغرافيه بتاعتهم, بالاضافه للتوثيق الدقيق للمسارات, لان طبعا في اكتر من راي بالنسبه لموضوع المسار, لكن احنا عاملين دلوقتي دراسه علميه دقيقه جدا مع اساتذه الجامعات, بيحددوا لنا بالظبط الاحداثيات المظبوطه للمسار, بحيث ان ده اعتقد ان هيكون واحد من اهم السبوتس. ده مهم, لان احنا مثلا بنروح القاهره اقول لك لا دي ما جاتش شجره, لا دي ما راحتش المنيا اللي انتوا بتقولوا, فاحنا محتاجين التوثيق ده جدا يعني. هو الحقيقه بيتم مع افضل اساتذه التاريخ والاثار والبقايا في العالم, هم لجنه كبيره جدا جدا بتضم خبراء, وهيتم الاعلان عنها بشكل تفصيلي يعني, بتضم مصريين واجانب, والحقيقه هم بيشتغلوا باعلى مستويات الدقه, واهم المراجعات التاريخيه اللي هم بيرجعوا لها والشواهد والايفيدنسز, لان احنا في علم الاثار مرتبطين بالشواهد والادله. بعد التوثيق استاذ اسلام عايزه ازاي ممكن نوثق او نسوق هذا المطار, لان انت محتاج بقى كده هيئه تنشيط سياحه ووزاره السياحه. دي حقيقه, وزاره السياحه بالفعل هي بتعرض المشروع بشكل واضح جدا معانا, وهم شركائنا في المشروع ده, احنا بنعمل يعني ما بنعملهوش بمعزل عنهم. طيب. بالعكس هيئه تنشيط سياحه هي شريك اساسي عشان يبقاش الدراسه دي وتتحط في الادراج وخلاص. مش بس وزاره السياحه على فكره, معانا وزاره الاستثمار, معانا وزاره قطاع الاعمال, في وزاره أكثر من وزارة الحقيقة مشتركة معنا وزارة المالية حتى بإمكانيات جيدة جدا، وأعتقد أن هم كل واحد فيهم بيحاول أن هو يستثمر الجزئية دي، لأنها أعتقد أنها هتعود بالنفع على مؤسسات الدولة كلها. أنا مش عارف أشكرك إزاي الأثري الأستاذ إسلام عزت الباحث وعضو المكتب العلمي لمكتب وزير الأثار، دي حاجة مهمة جدا، وأنا سعيدة جدا بهذا المشروع وبالندوة كلها. أنا بشكرك جدا وبشكر البرنامج العام، وأهلا وسهلا بك. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي أصدقاء أم الدنيا، الحقيقة تنتهي إلى هنا فعاليات هذه الجولة في أم الدنيا التي كنا من خلالها في المنطقة العلمي الذي أقيم منذ أيام قليلة في وزارة الآثار تحت عنوان الفن القبطي فن أهل مصر. وإذا كان السبب لعقد هذا الملتقى هو حدث سيء، يعني سب أثر سيء جدا في نفوسنا كلنا كمصريين، كلنا تأثرنا جدا بهذا الحدث، لكن إحنا احتفلنا منذ أيام قليلة بالكريسماس عيد الميلاد الغربي، أيام قليلة ونحتفل بعيد الميلاد المجيد، دايما نتمنى أن تكون أيامنا أعياد. كل أهل مصر من الأقباط كل سنة وانتوا طيبين، كلنا كل سنة وإحنا طيبين، ويا رب فعلا مسار عائلة المقدسة نسوقه صح. المسار ده ممكن يجيب دخل كبير جدا للسياحة المصرية من العريش لغاية الدير المحرق في سوهاج. أنا بدعوكم لزيارة كمان المتحف القبطي في مصر القديمة، متحف هايل، وإن شاء الله في الجولة القادمة هيكون لنا لقاء مع الأثري الأستاذ عاطف نجيب مدير المتحف القبطي. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.